السلام عليكم. عبد الله بن العراق خرج الله عنهم وعن إخواننا جميعا يقول: رفع اليدين بعد الإقامة إقامة الصلاة أحسنه للدعاء مثلا، هل ضرد في شيء؟ لم يثبت النبي صلى الله عليه وسلم، لم يصح النبي صلى الله عليه وسلم أو لا يشرع للإنسان كذلك أن يعني يدعو بعد بين الصلاة وبين الإقامة برفع اليدين، هذا لا يشرع للإنسان لأنه ليس من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو أن الإنسان دعا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة وقامها الله وأدامها، فهذا قد قال به جمع من السلف واختاره جمع من المتأخرين كالإمام النووي وغيره. يعني لو ذهب إلى إنسان لا بأس فيه، لكن من دون رفع يدين. ولا ينكر على من قال هذا، لا بأس، أقامه الله. نعم هذا قد ورد عند أبي داود عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني وهو لا بأس به، فلو قاله إنسان من دون رفع يدين لا بأس بهذا. يوقفونه أحيانا عند قول المقيم قد قام الصلاة، قام الصلاة، قام الله، لا بأس بذلك. وهكذا لو دعا دعاء عارضا لا بأس بذلك، ولكن الذي ينبغي أن لا يكون هذا يعني برفع اليدين، وإلا يعني في بعض السنن يعني بعض الأدعية التي ربما دعا فيها الإنسان كان قبل الصلاة يدعو فأقام المؤذن وأتمها هو وهو رافع يديه، لا بأس بذلك، هذه يعني لا بأس فيها أيضا. والله أعلم.